الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة مع قوله أركان الكفر أربعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنعه الانقيادة، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. نعم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. والركن عند الأصوليين هو ما يوجد الشيء بوجوده وينتفي بعدمه، ونحن نعلم أن الإسلام له أركان وأن الإيمان له أركان. إذا سألت وقلت: ما أركان الإسلام؟ يجيبك المسؤول: أركان الإسلام خمس، ويذكر لك أركان الإسلام. وإذا سألته وقلت: ما أركان الإيمان؟ قال: ستة، ويذكر لك أركان الإيمان. الإمام القيم رحمه الله يقول: أركان الكفر أربعة. أركان الكفر أربعة، يبقى أركان الكفر أربعة، وأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة. أما أركان الكفر كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فهي: الكبر والحسد والغضب والشهوة. أما الكبر فليس له تعريف أفضل من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، وبما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، بما عرفه يا تامر؟ أحسنت، بطر الحق وغمط الناس، هذا هو تعريف الكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. وبطر الحق معناه رد الحق، يعني إذا جاءه الحق رده. وغمط الناس أي احتقار الناس، هذا هو تعريف الكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحسد فالحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، أن يتمنى المرء زوال النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على غيره من العباد. وقد يكون هذا التمني مصحوبا بانتقال هذه النعمة إليه، وقد يتجرد عن هذه الأمنية. يعني قد يكون الحاسد يتمنى أن تزول هذه النعمة عن فلان وتنتقل إليه. رجل عنده مال، فالحاسد ينظر إليه على أنه منعم بهذا المال، فيتمنى زوال هذا المال من يد هذا الرجل وانتقال هذا المال إلى هذا الحاسد. وقد يتمنى زوال هذا المال عن هذا الرجل صاحب المال ولا يكون له أمنية أن ينتقل هذا المال إليه، وهذا هو أشد الحسد، هو يتمنى فقط زوال النعمة عن الغير، مجرد أن تزول يرتاح قلبه وتسكن نفسه، لأنه لا يحب أن يرى غيره في نعمة. ونوع ثالث وهو أن يتمنى مثل ما للمحسود من نعمة، فإن تحقق له ذلك وإلا تمنى زوالها عن المحسود، يعني يتمنى أن يكون له مال مثل ما لفلان من المال، فإن لم تتحقق هذه الأمنية تمنى زوال هذه النعمة عمن؟ عن المحسود. لماذا؟ لأنه لا يحب أن يكون لهذا الرجل ما يميزه عليه، يحب أن يكون هو وهو سواء، يقول أنا فقير، لماذا يكون هو غني؟ يكون فقير زي. فإذا هذا هو تعريف الحسد. وأما الغضب فهو غليان دم القلب إرادة للانتقام، غليان دم القلب إرادة للانتقام، يعني واحد أسيء إليه ففي هذه اللحظة يغلي دم قلبه طلبا للثأر من هذا الذي يريد أن ينتقم منه. يبقى الغضب هو ثوران أو غليان دم القلب بقصد الانتقام. وأما الشهوة فالشهوة هي ميل النفس والرغبة في اللذات الحسية والمعنوية، وأصول الشهوات بينها رب العزة جل وعلا إذ قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين، الذي زين هو الله سبحانه وتعالى، والذي زين هذه الشهوات للإنسان هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الفاعل الحقيقي، وزين هذه الشهوات للإنسان ابتلاء للإنسان. وهذا الميل والرغبة التي يجدها الإنسان في نفسه، هذه الرغبة لا تذم مطلقا ولا تمدح مطلقا، وإنما يمدح منها ما كان معتدلا، والذي فيه اعتدال هو الحلال، والذي ليس فيه اعتدال وهو المذموم هو الحرام. النساء، أي رجل لا بد أن يجد انجذابا إلى المرأة، وهذا الانجذاب هو الشهوة التي يجدها الرجل في نفسه تجاه النساء، حتى إن أعظم الرجال يكاد يضعف أمام أقل النساء جمالا لو انفرد بها. ولذلك كان السلف الصالح يقولون لو أن المرأة عبدا حبشيا لخشيت على نفسي منها. إذن هذه الشهوة مركبة في الإنسان، الحلال أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع وأن يتسرى بما شاء من ملك اليمين، لكن أن يتعدى ذلك إلى الشهوة فيما حرمه الله عز وجل عليه فهذا هو الاعتداء وهذا هو المذموم. كما يقع هذا من ضعاف الإيمان وسفهاء الأحلام، لا سيما في هذا الزمان الذي عمت به البلوى، عمت البلوى بهذا الأمر. تجد الرجل أنعم الله سبحانه وتعالى عليه وتزوج وأنجب، والله سبحانه وتعالى أعطاه صحة وأعطاه مالا، ومع ذلك ينظر إلى الحرام، تجده يخادن النساء، يحادث هذه وتلك. وكذلك المرأة أنعم الله سبحانه وتعالى عليها بالزواج وغيرها، طالت أيمتها في بيت أبيها، وأنعم الله سبحانه وتعالى عليها بالأولاد والصحة والجمال، ثم تترك ما أحله الله سبحانه وتعالى لها وتنظر إلى الحرام. وهذا كما قلنا مما عمت به البلوى في هذا الزمان، زمن الإنترنت والفيسبوك، هذا موجود. الشهوة الثانية وهي شهوة المال. المال منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، وطرق الحرام كثيرة. فقد يترك الإنسان الحلال وتمتد يده إلى الحرام، تمتد يده إلى الحرام. وكذلك ما ذكر في هذه الآية من الزينة، الخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه هي أركان الكفر التي قام عليها الكفر. فالكفر من الكافر لا بد أن يكون السبب فيه إما هذه الأركان الأربعة أو معظمها، يعني لا بد أن تجد فيه كبرا، هذا لابد تجد الكبر في الكافر، وإلا ما الذي منعه من الانقياد للحق؟ ما الذي منعه من الاستسلام لله عز وجل والإذعان؟ ما الذي جعله يستنكف عن قول لا إله إلا الله؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فما الذي منعهم إذن؟ الذي منعهم الكبر، الذي منعهم هو الكبر. ولذلك قال الإمام القيم رحمه الله: فالكبر يمنع الانقياد، يمنع الانقياد، يعني إذا كان هذا المستكبر يطلب الباطل فجيء له بما يرد باطله من حق، وقيل له خذ هذا الحق وانقاد لهذا الحق، وعلم أن الحق أحق أن يتبع، وعلم أن ما عليه من باطل فهو فاسد، ومع ذلك يقدم الباطل على الحق ولا ينقاد للحق، ويدفع الحق بصنوف من الدوافع، هو في قرارة نفسه لا يرضاه، لا يرضاه، كما كان الكفار يدفعون دعوة الأنبياء والمرسلين لهم بتوحيد الله عز وجل بأمور تافهة وباطلة. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ كلها ردود لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن الذي حملهم على هذا هو عدم إرادة الانقياد. لما يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم الأمثال بأنه كاهن، أنه مجنون، أنه ساحر، وما جاء به أساطير الأولين، شاعر، فتختلف أقوالهم وتتناقض. لماذا؟ لأنهم ليسوا على طريق واحد وليسوا على الحق، فالحق واحد لا يتعدد، أما الباطل فصوره كثيرة. فلذلك هم يدفعون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذه الدوافع الباطلة. قال: والحسد يمنعه قبول النصيحة ويمنعه أيضا بذل النصيحة. الحاسد حاقد، والحسد والحقد قرينان. فإذا كان هذا الرجل يحسد أخاه على نعمة العلم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، أو على نعمة الطاعة، على نعمة الدين، فجاء هذا المحسود وبذل النصح للحاسد، كما قلنا الحاسد يتمنى زوال النعمة، يتمنى أن يكون هذا المحسود جاهلا كما هو جاهل، يتمنى أن يكون جاهل، يقول لك ليته كان جاهلا حتى لا يتفضل عليه وحتى لا يكون له رتبة فوقي. فلذلك يمنعه هذا الحسد من من قبول النصح، يمنعه من قبول النصح. ثم هو لا يحب الخير للمحسود، فإذا لن يبذل له أيضا النصح، لن يبذل له النصح. إبليس اللعين حسد آدم عليه الصلاة والسلام، فجره الحسد إلى الكبر لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم، فإبليس حسد آدم على تلك المرتبة فامتنع من السجود واستكبر عن أمر ربه سبحانه وتعالى فكان من الكافرين. ولذلك بعض السلف يقول: أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في السماء الحسد، وأول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في الأرض الحسد. أما الحسد في السماء فهو حسد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام، فلما حسد آدم أبى أن يسجد كما أمره الله عز وجل. قال الله عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما الحسد في الأرض فإن ابن آدم لما حسد أخاه قتله، فكان الحسد أيضا أول خطيئة وقعت في الأرض. قال: والغضب يمنعه العدل. الغضب إذا غضب الإنسان فإنه قد يأتي بأقوال وأفعال هو نفسه إذا سكنت ثائرته يقول: كيف قلت وكيف فعلت؟ حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام لما غضب ماذا فعل؟ ألقى الألواح، الألواح التي فيها كلام الله عز وجل، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه من شدة غضبه. ثم قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. يعني شبه الله سبحانه وتعالى الغضب بإنسان تملك من إنسان فسكت عنه، فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى القاضي أن يقضي وهو غضبان. لماذا؟ لأنه إذا قضى وهو غضبان لم يعدل. ولذلك الذي يقضي بين الناس لا بد أن يكون مزاجه معتدلا، لا يكون في حالة غضب ولا في حالة ثورة ولا في حالة سخط على أحد الخصمين، لأنه إذا كان ساخطا على خصم فإنه لن يعدل فيه. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأنه يمنعه من العدل، يمنعه إيه؟ من العدل. قال رحمه الله: والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. إنسان الذي يلهث وراء الشهوات، ورأس الشهوات شهوتان: شهوة الفرج وشهوة البطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف عليكم شهواتكم التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته من شهوات البطن وشهوات الفروج، وهما أعظم شهوتان، أعظم شهوتين. فالإنسان الذي يسعى لتحقيق مراده من الشهوات ويلهث خلف تلك الرغبات لا يبالي برضا الله عز وجل أو بسخطه، هذا متى يتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى؟ فهو يلهث وراء المال، ويلهث ويركض وراء المال بالليل وبالنهار. فمتى يعبد الله عز وجل؟ ثم هو قد يظن أن هذا المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه إنما هو كرامة من الله سبحانه وتعالى له، وهذا جهل ممن يظن ذلك، لأنه ابتلاء، ابتلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن يأخذ المال ويكنز المال ويضيع رأس ماله وهو أيام عمره في جمع المال، ثم يتركه لأولاده وأولاده يتركونه للأحفاد، وكل واحد يتركه للذي بعده وهو الذي يحاسب عليه، وقد ضيع كما قلنا عمره في جمعه. فمتى يتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه. يبقى معاه 100 مليون، يقول لك ده اخويا اللي بادئ التجارة بعد يبقى معاه 150 مليون، ده انا بالنسبة له مش حاجة. يقول كده، يعني واحد كان بيقول لي كده: انا معاه 20 مليون كده رميهم في البنك وبشتغل بخمسة ستة مليون كده، يعني فالفلوس دي اطلع عليها زكاة؟ اطلعش عليها زكاة، يعني رماها في البنك مش عايز اطلع عليها زكاة. فالملايين كتيرة، فرق الله ايه شمله وجعل فقره بين عينيك. مهما يعطى من المال فهو فقير. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى فرق عليه شمله. والغنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ غنى القلب. يا أبا ذر، أتظن أن الغنى عن كثرة العرض؟ إنما الغنى غنى القلب، إنما الغنى إيه؟ غنى القلب. ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. أما الأول ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، أركض وجري وسافر واسهر وفارق الأولاد والزوجات والضيعات من أجل زيادة المال، ولكن لن تأخذ إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى لك. لم تتفرغ لعبادة الله عز وجل، ولم تعبد الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك لعبادته. بماذا؟ بالشهوة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات. حفت النار بالشهوات يعني الشهوات هي حضار النار. اللي يخش هذا الحضار يبقى ليس بينه وبين النار جدار، يلقى في النار أعاذنا الله وإياكم، كما حفت الجنة بالمكاره. فلذلك قال والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. طيب إذن هدم الركن الأكبر اللي هو الكبر، سهل عليه الانقياد. وإذا هدم الركن الذي يليه الحسد، سهل عليه قبول النصح. وإذا هدم ركن الغضب، سهل عليه العدل والتواضع. إن هدم ركن الشهوة، سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. يبقى إذن بانهدام هذه الأركان يتأتى الخير من الإنسان، ينقاد، ينصح، يعدل، يعف فرجه ويعف بطنه عن الحرام. نعم. قال رحمه الله وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها، ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة، فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة، ولا تزكو نفسه مع قيامها بها، وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة، وكل الآفات متولدة منها، وإذا استحكمت في القلب أردته الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف، وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة. وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها وعليها يقع العذاب، وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها، فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا، ومن أغلقها على نفسه أغلق عنه أبواب الشرور، فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين، وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه. نعم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن من ابتلي بهذه الآفات الأربع، كبر الحسد والغضب والشهوة، هذه الآفات التي ابتلي بها حتى صارت طبعا وسجية في الإنسان واختلطت بدمه ولحمه وصارت جزءا من تكوينه، من الصعب بمكان أن يتخلص منها العبد، حتى مثل ذلك بزوال الجبال ولا تزول. لماذا؟ لأنها نشئ عليها وصارت هيئات راسخة، يعني صارت طباعا فيه تطبع بها وعادات تعود عليها. يقول رحمه الله ولا قال فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة، يعني إذا كانت هذه الأمور موجودة في الإنسان، عنده كبر، يا فلان انقاد للحق فإن الحق أحق أن يتبع، يقول نعم، ثم يتكبر ولا يقبل النصح، يا فلان اتق الله وارعوي عن هذه الشهوات، فيقول إن شاء الله، لو شاء الله لي ذلك لكان، دعك من الفحشاء والمنكر، من شرب المخدرات والمسكرات، يقول أتمنى ذلك ولكني لا أقدر، وهكذا. فهذا كيف يستقيم له عمل؟ وكيف يقبل عمله وهو الذي أبى أن ينقاد للحق؟ فهذا لا يستقيم له عمل البتة، فعمله وإن وقع منه خلا من الإخلاص والمتابعة، فكان كالهباء المنثور. قال رحمه الله: ولا تزكو نفسه مع قيامها بها، وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة. كلما أكثر من العمل مع وجود هذه الآفات فإن هذا العمل عمل فاسد. قال: وكل الآفات متولدة منها، كل المعاصي متولدة من الكبر والحسد والغضب والشهوة. قال: وإذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. وهذا هو أعظم ما ينجم عن ذلك من فساد، إن احنا أمرنا باتباع الحق ونهينا عن اتباع الباطل. أمرنا الله عز وجل باتباع الحق ونهانا عن اتباع الباطل، وضرب الله سبحانه وتعالى لنا الأمثال في كتابه. فإذا كان الإنسان لا يميز بين الحق والباطل هذه درجة. طيب إذا كان يرى الباطل حقا والحق باطلا هذا قد انتكس قلبه، قلبه صار منكوسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا، كوز المقلوب، كوز إيه؟ المقلوب، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. يبقى المنكر عنده معروف والمعروف منكر، الصلاة عنده منكر وترك الصلاة معروف، التنزه عن الفواحش عنده منكر وفعل الفواحش معروف. فهو يرى الحق باطلا والباطل حقا، وهذه آفة الآفات. وإنما تنشأ هذه عن عمى القلب، فإذا عمي القلب لم يميز بين الحق والباطل. ولذلك قال الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ فرقانا. ما هذا الفرقان؟ نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيميز بين الحق والباطل والخير والشر والصحة والفساد والهدى والضلال ونحو ذلك. فهذا أخطر ما يمكن أن يترتب على وجود هذه الآفات عند الإنسان. قال رحمه الله: وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة، أي أن الدنيا تكون أحب إليه من الآخرة، فهو يظن أن الحياة هي حياة الدنيا، كما كان الكفار يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما نحن مبعوثين. فقربت منه الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. الذي يحب الدنيا حبا جما ويجعلها متربعة في قلبه هذا لا بد أن يسلك كل سبيل يغضب الله عز وجل، رأس كل خطيئة حب الدنيا. قال رحمه الله: وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها وعليها يقع العذاب. يعني لو أنت استعرضت الأمم التي أهلكها الله عز وجل من نوح عليه الصلاة والسلام، تجد أمة نوح كانت هذه الآفات موجودة فيهم ولا مش موجودة؟ موجودة. الكبر: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. هؤلاء هم أول من قال: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وهذا من باب الحسد، حسدوه أن آتاه الله عز وجل النبوة، كيف يكون له هذا الفضل، هو يريد أن يتفضل عليكم. انظر إلى الاستكبار الذي كانوا عليه: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني نحن نحتقر هؤلاء، هؤلاء أراذلنا، هؤلاء أصحاب الآراء التافهة بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الغضب هو الذي جعلهم يسخرون من نوح عليه الصلاة والسلام. وهكذا عال إلى عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وكذلك قوم لوط، قوم شعيب، وكذلك الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هذا صراحة. فالذي منعهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الاستكبار. اليهود قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كفروا ليه؟ حسدا. حسدا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم كانوا ينتظرون بعثة نبي في آخر الزمان، ويتوعدون المشركين بأنهم سيؤمنون بهذا النبي ويقاتلون مع هذا النبي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لماذا؟ لأنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يبقى الذي يتمنونه الآن من ردة المؤمنين هو عن طريق الحسد. وإذا كانوا يحسدونهم فلن يتبعوهم. ابن سلول: ما الذي منعه من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا حقيقيا؟ الكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو يكاد أن يتوج ويكون سيدا على الأوس والخزرج، يبقى سيد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ضيع عليه هذه المكانة، فاستكبر أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحسد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفضل. الإمام القيم رحمه الله: وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها وعليها يقع العذاب، على وجود هذه الآفات يكون العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى لا يحب المستكبرين، والله سبحانه وتعالى لا يحب والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. والحسد ظلم لأخيك المسلم، والغضب ظلم. إذا لم تعدل حال غضبك فهذا ظلم. فلذلك الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى عرض نفسه في الدنيا لخذلان الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة لعذابه. قال رحمه الله: وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها، يعني على قدر ما في الإنسان من هذه الآفات. طبعا هذه الآفات ينبغي الإنسان أن يدفعها أول بأول، أول بأول. يعني قد تجد في نفسك شيئا من الاستكبار، فهنا سارع بنفيه عن قلبك. قد تجد شيئا من الحسد مع إيمانك، نعم، والله عز وجل قال: ومن شر حاسد إذا حسد. وقيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ قال للسائل: لا أبا لك، ما أنساك لإخوة يوسف؟ يعني هؤلاء كانوا مؤمنين أو لا؟ كانوا مؤمنين، ومع ذلك حسدوا أخاهم يوسف عليه الصلاة والسلام. فالحسد موجود في قلب الإنسان، لكن ينبغي أن يدفعه ولا يتمادى معه. فإن وجد في نفسه حسدا على أخيه المسلم يستعيذ بالله ويدعو لأخيه بالبركة ويدعو له بالخير وهكذا. فهو يقول رحمه الله: فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور. يعني المفروض أنك تغلق هذه الأبواب، وهذه كما لا يخفى من مداخل الشيطان الذي يدخل بها على الإنسان. فإذا فقه العبد وعلمه بأن هذه أركان الكفر أجعله يسارع إلى إزالتها أول بأول، فلا يجعلها ترتفع ولا تقوى. قال: ومن أغلقها على نفسه أغلق عنه أبواب الشرور. الذي يستعين بالله عز وجل فيمنع هذه الآفات من التسلل إلى قلبه وإلى نفسه قد أغلق أبواب الشرور، لأن سائر الشرور تتولد من هذه الأربع، لأنها أركان الكفر. ومعلوم إن الإيمان شعب، والكفر كذلك شعب، والمؤمن قد يكون فيه شعب من شعب الكفر ولكنه لا يكفر بهذه الشعب. فالمعاصي كلها شعب من شعب الكفر، لكن لا يكفر بها الإنسان. فهو يقول: اغلق هذه الأبواب، اغلق هذه الأبواب، فإذا أغلقتها انتفت هذه الشرور، لأن هذه الأركان الأربع تمنع الإخلاص وتمنع الانقياد وتمنع التوبة وتمنع الإنابة وتمنع قبول الحق وتمنع قبول النصح. التواضع الذي هو في مقابل الكبر من علاماته أنك إذا خرجت من بيتك لا تلقى أحدا من المسلمين من رضيه الله سبحانه وتعالى عبدا لنفسه ترضاه أخا لك، ولا تلقى أحدا من المسلمين إلا وترى له حقا عليك ولا ترى لنفسك حقا عنده. والعلامة الثالثة أن تقبل الحق ممن جاءك به. والعلامة الرابعة أن تقبل اعتذار من اعتذر إليك. جاءك أخوك معتذرا، اقبل عذره ولا تقل له: لا، لن أقبل منك عذرك. فهذه علامات التواضع كما ذكر العلماء، وهي في مقابل ما يكون من رد الحق وعدم بذل النصح والتكبر على الخلق والحسد. يقول: هذه الأربع أركان الكفر من أغلقها عن نفسه أغلق أبواب الشرور. وإذا أغلق أبواب الشرور انقاد للحق، وصار الحق أحب إليه من نفسه، يبحث عن الحق حتى وإن كان هذا الحق مع من يبغضه، مع من إيه؟ مع من يبغضه، كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أول أمس. فهذا الذي يقبل الحق ممن جاء به هو ممن قال الله سبحانه وتعالى فيه: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هذا الذي يقبل الحق ممن جاء به، فيقبل الحق ممن جاء به حتى وإن كان بغيضا إلى نفسه، ويرد الباطل ممن جاء به حتى وإن كان الذي جاء به حبيبا إلى نفسه. يبقى الحق المتجرد هو يقبل الحق ويرد الباطل. قال فضل رحمه. قال رحمه الله: ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها، لم يتكبر ولم يغضب لها، ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله. فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله، ويحب زوالها عنه والله يكره ذلك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة، لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضا به وعنه والإنابة إليه، وقلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها، فإن ذلك إيثار لها بالرضا والغضب على خالقها وفاطرها. وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب له سبحانه وترضى له، فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقادمه من الغضب والرضا لها، وكذا بالعكس. نعم. يقول: منشأ هذه الأربعة، الأركان الأربعة هذه، ما هو سبب وجودها وما الذي يغذيها ويقويها؟ قال: اثنان، جهل العبد بربه وجهل العبد بنفسه. يبقى إذا أردت أن تنفي هذه الآفات عن نفسك فعليك أن تتفقه، أن تتعلم، أن تعرف ربك سبحانه وتعالى. لكن أن تؤثر الجهل وتؤثر الراحة وتؤثر الدعاء وتؤثر الباطل واللهو على طلب العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي؟ لا يستوي. تتعلم كيف توحد ربك سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. تعرف ما يجب لله عز وجل، تعرف ما يجب عليك أن تنزه الله سبحانه وتعالى عنه من المعايب والنقائص. كثير من الناس يخطئ وهو لا يدري، بل يأتي بكلام هو كفر لولا أنه جاهل. لما تجد واحد من المسلمين يقول لك: ربنا يظلم الظالم، ربنا يظلم الظالم، وربنا سبحانه وتعالى يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، الله سبحانه لا يظلم أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. كنت أشتري شيء قريب كده من بائع، رجل طيب يعني، فالمرأة تسأله على نوع من البطاطس، يعني هذا يتقلى ولا مش هينفع في المقلي، فلا لا خذ بالك في ناس بتغش، ربنا يغش الغشاش. قلت له: لا اتق الله، استنى، ما ينفعش تقول كده، قال لي ليه مش ربنا يغش الغش؟ قلت له لا يا أخي، ربنا يعاقبه، ربنا يجزيه، إنما ربنا ما يغشش، يعني الغش ده صفة من الصفات المذمومة لا يتصف الله سبحانه وتعالى بها أبدا، لا يجوز. فانظر جاهل، هو جاهل، فكيف يعرف ربه سبحانه وتعالى؟ من جهل صفات الله عز وجل، ومن جهل ما يجب لله وما لا يجوز في حق الله عز وجل. لكنه في الإنجليزي ممتاز، في الفرنساوي، في الهندسة، في الطب، لكن يقرأ الفاتحة ما يعرف يقرأ الفاتحة. لو سألته في أي مسألة من مسائل التوحيد التي يعرفها الصغار عندنا مثلا في الحضانات في أنصار السنة ما يعرف، يعني قلت له ما هو الرب سبحانه وتعالى؟ مش هيعرف يقول لك يعني إيه كلمة رب هذه. تعالى بسأل عيل صغير عندنا كده يقول لك إيه الرب والمالك الخالق المدبر، وأول مرة يسمعه الكلام ده وهو عنده 60 سنة. هذا جهل ربه سبحانه وتعالى وجهل نفسه، ويظن في نفسه أنه قد كمله الله عز وجل بالكمالات. ليه؟ لأنه بقى صار مهندسا. أبدا، ليس هذا هو الكمال، هذا شيء من كمالات الدنيا. لكن الإنسان في الحقيقة على الإطلاق، ربنا سبحانه وتعالى قال وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان عجولا. يبقى الإنسان ضعيف، ضعيف، ضعيف في كل حال، عجول، عجول، جهول، جهول. فإزاي أنت بقى تدعي لنفسك الكمال؟ إذا عرفت أن أنت فيك الأفات وفيك العيوب وفيك النقائص، كيف تتكبر على غيرك؟ أنت وهو سواء، وربما يكون هو أفضل منك عند الله عز وجل بتقواه لله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم، ولا أغناكم، ولا أرفعكم نسبا وشرفا، ولا أعلاكم منزلة وجاهة ومرتبة في الدنيا. لا، قد يكون العامل الذي يعمل في وزارة من الوزارات أفضل عند الله عز وجل من 100 وزير بتقوى لله عز وجل. يبقى المسألة مسألة تقوى، فلما تتكبر على الناس؟ لأنك لم تعرف ربك سبحانه وتعالى بما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، بما له سبحانه وتعالى من الكبرياء والعظمة. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار. فأنت بقى راح تتكبر، أنت عايز تقذف في النار، عايز تقذف في النار. لو أنت عرفت أن هاتين الصفتين لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل، ما نزعت الله سبحانه وتعالى في واحد منهما. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، أليم العذاب، سريع الحساب، تخاف من الله سبحانه وتعالى أنه يعاجلك بالعقوبة، تخاف من الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت ما لله عز وجل من الأسماء وما له من الصفات وما يجب وما لا يجب وما يجوز أن تصف الله سبحانه وتعالى به وما يحرم عليك أن تصف الله سبحانه وتعالى به، ثم عرفت قدر نفسك، تولد من ذلك التواضع، وتولد من ذلك الخشية والافتقار والانكسار بين يدي الله الواحد القهار. فلا تتكبر على أحد بعد ذلك، لكن جهلك والذي جرك إلى هذه الآفات. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا ومنع هذا، وأن هذا العطاء من الله عز وجل ابتلاء وهذا المنع ابتلاء، وأن الله سبحانه وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات، وأن حسدك لأخيك لن يؤخر شيئا قدمه الله ولن يقدم شيئا أخره الله سبحانه وتعالى. فلماذا تحسد أخاك على نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه؟ خزائن رحمة الله عز وجل بيده، ولو شاء لأعطاك، فإذا منعك منعك لحكمة، وإذا أعطى هذا أعطاه الحكمة، فلما تتمنى زوال هذه النعمة؟ ثم هذه النعمة التي في يد أخيك قد تكون نقمة عليه وأنت لا تدري. ولذلك يعني من كلام بعض السلف يقول ما حسدت أحدا على نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها في الدنيا، فإن كان من أهل الجنة فإن ما أعطاه الله سبحانه وتعالى له في الدنيا لا يساوي شيئا في الجنة، فلما أحسده؟ إذا كان هو ربنا هيديله أكثر من كده في الجنة، طب أحسده على اللي هو ما يسويش حاجة؟ وإن كان من أهل النار فلما أحسده على شيء والنار مأواه؟ يبقى كده ولا كده ما أحسدوش، أحسده على إيه؟ يعني قد يكون هذا المال، قد يكون هذه النعمة التي معه سبب في دخوله النار. ولسان حال الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة أنه يستدرك على الله عز وجل، زي الجهال يقول لك إيه، يعطي الحلق للي بلا ودان، كلمة شنيعة، يعني الله عز وجل بدي اللي مش مستحق، حاشا وكلا. فهذا من جهل الناس بالله عز وجل ومن الجهل بصفاته سبحانه وتعالى. فالحاسد هذا لسان حاله أنه يعترض على قسمة الله عز وجل، يعترض على إيه؟ على قسمة الله عز وجل. قال رحمه الله: فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضا به وعنه. إذا رضيت بالله عز وجل فرغ قلبك له، وإذا سخطت فرغ قلبك منه، صار اللي في قلبك إيه؟ الدنيا. لكن إذا رضيت بالله عز وجل فرغ قلبك لعبادته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكيف ترضى بالله عز وجل ربه؟ ترضى به إلها ومعبودا كما رضيت به خالقا ومالكا ومدبرا، ترضى بأقداره كما رضيت به سبحانه وتعالى إلها. فإذا رضيت بأقدار الله سبحانه وتعالى ورضيت بشرع الله سبحانه وتعالى، يبقى رضيت بالقدر ورضيت بالشرع، ورضيت أن تكون عبدا لله تعبده كما أحب لك ذلك، استراح قلبك من هموم الدنيا. قال: وقلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها، لأنها هينة على الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة، بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياها، ومنعها منها وحميتها أعظم أسباب اتصالها إليها. فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها إياها، وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في إيصالها إليها على أكمل الوجوه. نعم. أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة، بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياها. كما قلنا، الشهوة هي الميل والرغبة في اللذة المادية والحسية، وإن الشهوة مركبة في الإنسان، ولولا وجود هذه الشهوة ما عمر المرء الدنيا، ولا كان هذا الكون على هذا الاستمرار منذ خلقه الله سبحانه وتعالى. يبقى شهوة الإنسان تحمد وتذم، تذم إمتى؟ لما يخرج بها عن طورها ويخرج بها عما أراده الله سبحانه وتعالى وأحله لها. فالذي يتمادى مع هذه الشهوات كل ما تشتهي النفس يقول لها لك هذا ولك هذا ولك هذا، هذا يؤول به في النهاية إلى الحرمان. سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس في صحيح مسلم، من شرب الخمر ولم يتب لم يشربها يوم القيامة. وشرب الخمر ده شهوة لم شهوة؟ شهوة. إدمان المسكرات والمخدرات والدخان شهوة لم شهوة؟ شهوة. حتى إن الذي يدمن هذه الشهوات الموت أحب إليه من تركها، ما يستطيع أن هو يتركها إلا إذا استعان بالله عز وجل. فهذه الشهوات إذا أرخيت لنفسك العنان قلت لها خذي خذي اللي أنت عايزاه، هتحرمها أنت من هذه الشهوات في الآخرة، هتحرمها من هذه الشهوات في الآخرة. كذلك في الحديث كما في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ثم إنك تمنعه أيضا من السعادة وطيب الحياة حال وجودها في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من سننه الشرعية والكونية أن من أعرض عن ذكره ضاقت عليه حياته وكانت حياته ضنكا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكري، الذكر هنا المراد به القرآن كما فسره السلف الصالح، أعرض عن القرآن وتعليم القرآن، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم. قال رحمه الله: فالغضب مثل السبع، إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله، والشهوة مثل النار إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه، والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه فإن لم يهلكك طردك عنه، والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك. والذي يغلب شهوته وغضبه يفرق الشيطان من ظله، ومن تغلبه شهوته وغضبه يفرق من خياله. يعني هذه خاتمة الكلام على هذه الفائدة، بيّن فيها الإمام ابن القيم رحمه الله إجمالا أفات الغضب والكبر والحسد والشهوة، كل ذلك حتى يكون المرء على بصيرة من أمره، وحتى يعلم أن هذه الأفات إنما تتسلل إلى قلبه بغواية الشيطان حتى يباعد بينه وبين الإيمان. فعليه أن ينفي عن قلبه كل آفة من هذه الآفات، وأن يحكم غلق الباب حتى لا يتسلل شيء منها إلى قلبه، وأن يكون على قلبه رقيبا ولنفسه حسيبا ومجاهدا حتى يصل إلى بر الأمان. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.